ما حكم الشرب من الإناء المكسور؟ يكره. إنسان يشرب من الإناء المثلوم اللي فيه كسر يكره ذلك. يقول شلون أوصل لرضا الله؟ والله إني أحب الله ودائما أقول وأنظر إلى السماء يا رب أحبك وأبكي عند قولها، ولكن أعصي بالخفية وأخاف أن أدخل بحديث إذا خلى بمحارم الله انتهكها. لا، قلنا هذا أكثر من مرة، قلنا هذا لا يصدق عليه. الذي إذا خلى بمحارم الله انتهكه هو المنافق الذي يظهر للناس الصلاح وفي قلبه ينتظر الفرصة حتى ينتهكه. أما الإنسان الصالح في نفسه لكن يضعف إذا صار وحده وهو لم ينوي أن يعصي الله تبارك، ولكن ضعف لكونه وحده وراء المعصية وكذا، هذا لا يدخل في النفاق أبدا، وإنما هذا يدخل في المعاصي. نسأل الله أن يستر علينا وعليكم وأن يتوب علينا وعليكم، والله أعلم. تفضل. حكم أكل السلحفات. عندنا الأصل والعلم عند الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والله تبارك وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك. فالقصد أن ما وراء ذلك يسألك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. فالأصل في جميع الحيوانات خاصة حيوانات البحر الحل، حيوانات البحر كلها حلال. أما حيوانات البر، ومقصود حيوانات البحر ما لا يعيش إلا في البحر أو أكثر حياته تكون في البحر، أما حيوانات البر فالأصل أيضا فيها الحل إلا ما جاء النص على تحريمه. فالسلحفات إن شاء الله تعالى مباحة ما فيها شيء إلا ما كانت ضارة كتكون سامة أو شيء، هذا موضوع ثاني اللي كان فيها ضرر. القول الثاني أنه لا يتكلم عن الذبيحة وإنما يتكلم عما أهل لغير الله به، عما ذبح لغير الله أصلا، ذبح للجن، ذبح للأصنام، ذبح للملك، ذبح للأمير، ذبح للشياطين، ذبح للملائكة. والآن تسمعون يعني هؤلاء السحرة المشعوذون يقول اذبح تيس أسود، اذبح غراب مدري إيش، هذا كله أهل لغير الله به. حتى بلغني أن أحدهم الآن في زمان يذبح للنبي سليمان. شوف يعني كذا ضلال الناس، وهذا يذبح لعلي وهذا يذبح للزهراء وهذا يذبح للدسوقي وهذا يذبح لها، كله ذبح لغير الله تبارك وتعالى. قال وما يدل على ذلك أنه قال وإنه لفسق، قال ويشبه هذا قوله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال فالفسق الذي أهل لغير الله به هو الفسق المذكور هنا، وهذا أظهر. والعلم عند الله أن الآية تتكلم عما ذبح لغير الله تبارك ولا تتكلم عن قضية الحل والحرمة فيما لو تركت تسمية ناسيا، وأما ما تركت تسمية ناسيا فهذه تدخل في قول الله تبارك فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقلنا أن مفهومها أنك لا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. يقول عدد ركعات صلاة الضحى أقلها ركعتان، هل أكثرها أربع أم ثمان ركعات؟ أقلها ركعتان وليس لها حد، مفتوح أربع ست ثمان عشر عشرين، ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل أذان الظهر بثلث ساعة تقريبا، هذا باب مفتوح، صل كما تشاء، صل عشرين، صل ثلاثين، صل عشر، كل هذا مفتوح إن شاء الله. على كل حال رفع اليدين في الدعاء سنة، الأصل في رفع اليدين بالدعاء أنه سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، والنبي كان إذا أراد أن يدعو رفع يديه بالدعاء، فالأصل في الدعاء رفع اليدين. وذاك ابن تيمية نقل الإجماع على أن رفع اليدين مستحب في الدعاء إلا في أماكن لم يثبت فيها رفع اليدين، مثل الدعاء في السجود، الدعاء بين السجدتين، الدعاء أثناء قراءة القرآن في الصلاة، يعني هذه لم يثبت فيها رفع اليدين فلا ترفع اليدان.

وهي متحجبة فهل يجب أخرج معها أم أكون آثم؟ لا تكون آثما أنت، وإنما كل إنسان يأثم من فعله هو، لكن عليك باستمرار مناصحتها وتذكيرها بالله والدعاء لها وطلب من الوالدين أن يمنعوها من إخراج يعني شعرها أثناء حجابها خروجها للمنزل، والله المستعان. وكذلك ما ذكر الله تبارك وتعالى لنا من حال إبراهيم عليه السلام مع قومه أنه قال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أيضا عبدت هذه التماثيل لما صورت في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن أهلك الله أهل الأرض كلهم إلا من كان مع نوح عليه السلام في السفينة، وقال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ولذلك يقال عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه آدم الثاني، بدأت حياة جديدة وكل الناس على الإيمان، ثم دب الشرك فيهم، وكان في زمن إبراهيم أن وقع الشرك أيضا بسبب هذه التماثيل. ثم بعد ذلك جاء قوم موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك قوم موسى لما جاء السامري وصنع لهم العجل فعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. فالقصد أن هذه التماثيل هي وسيلة عظيمة لوقوع الشرك، كما وقع في زمن نوح، كما وقع في زمن إبراهيم، كما وقع في زمن موسى صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. يقول أنا ساكن في منطقة أقرب مسجد مني يحتاج إلى 7 دقائق مشيا، وعندي مشكلة في رجلي لدرجة أن الوجع اللي فيها إذا رحت جميع الصلوات شديد يوجع، يزيد الوجع ورجلي تؤلمني، فصرت أذهب لصلوات مثل الفجر والمغرب والعشاء والظهر والعصر وصليها مع أمي، هل صلاتي مع أمي جماعة علما بأني لا أمتلك سيارة؟ الحمد لله الدين يسر، الله الحمد والمنة. يعني إذا كان الإنسان يشعر بألم وتعب وهو يذهب إلى المسجد على قدمه يصلي في بيته، إذا كان لا يملك سيارة لا يصلي في بيته، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، لا بأس عليه إن شاء الله تعالى، يجوز له أن يصلي في بيته سواء مع أمه أو لوحده. ونحن الآن إذا ذهبنا إلى الصلاة سواء إلى صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر، الصلاة التي يكون فيها ظلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعظم لي نورا. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا نحن كأتباع لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن نقتدي به، وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا النور، نورا من أمامنا، نورا من خلفنا، نورا من فوقنا، نورا من تحتنا، عن أيماننا، عن شمائلنا، في قلوبنا، في سمعنا، في أبصارنا، في ألسنتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا نورا سبحانه وتعالى. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. تقول زوجي مريض بالضمور العصبي، وهذا المرض أفقده الحركة وأصبح مشلولا في السرير حتى الطعام عن طريق الأنبوب، فكيف يصلي؟ هل حركة العين تكفي؟ نعم تكفي، نسأل الله تبارك له الشفاء والرحمة، نعم تكفي والله المستعان. معنى قوله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، نعم هي الإنسان من عطفه على أولاده وكذا ممكن يفعل الحرام لأجل أولاده، يدخل النار لأجل أولاده أو لأجل زوجته، يقول انتبه قد يكون أزواجكم أو أولادكم عدوا لكم، أي يدخلونكم النار بسبب حبكم الشديد لهم، بحيث أنكم قد تبالغون في هذا حتى ترتكبوا الحرام لأجل هؤلاء الأولاد أو هؤلاء الزوجات. صبغ الشيب هل فيه أجر؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيب، غيروا الشيب، فتغيير الشيب مستحب، الإنسان يغير الشيب يستحب له ذلك. ما شرح الحديث الابن للفراش الولد للفراش والعهر الحجر. الأصل الإسلام حريص على حفظ الأعراض، فإذا كان كل إنسان اتهم زوجته خلاص يكون الولد لمن اتهم به اتهم بها في الفوضى. فلذلك الإسلام حصر هذه المسألة وأعطى مخرجا للرجل وهو ما يسمى باللعان. إذا اتهم زوجته هناك اللعان يلاعنها، ما يريد أن يلاعن خلاص الأصل الولد للفراش، لأن الزوج هو الذي يجامعها كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر بحسب ما يكون بين الزوجين. كونها حملت من زنا، زنا بها رجل مرة أو مرتين، والأكثر الزوج هو الذي يجامعها، فهنا الأصل أن الولد للزوج وليس الذي زنا بها، إلا إذا الزوج اتهم زوجته بالزنا ثم بعد ذلك لاعنها فهنا لا يكون الولد منسوبا إليه في حال ملاعنة. أما غير ملاعنة الأصل أن الولد للفراش، والله أعلم. يقول إذا تعارض مع تحليل DNA كذلك، إلا إذا اعترض الزوج، إلا إذا اعترض الزوج. يقول مطلقة إذا تزوج برجل آخر هل تمنع من نفقة الزوج الأول والأولاد؟ طبعا، هي أصلا نفقتها تسقط بمجرد انتهاء عدتها، ولا يجوز لها أن تتزوج إلا إذا انتهت عدتها. فطبيعي جدا هي كونها تزوجت منتهي عدتها، إذا ما لها نفقة أصلا، هي المطلقة ليس لها نفقة إلا وقت العدة، انتهت العدة ما في نفقة خلاص انتهى الأمر. فإذا تزوجت يقينا ليس لها نفقة، لكن الأولاد لهم نفقة على أبيهم. يقول رسم وجه من غير جسد، بعض أهل العلم يقول وجه من غير جسد جاهز، لكن الصحيح والعلم عند الله أن الصورة الرأس، يبتعد عن الرأس على كل حال. لا يعني هو يسأل عن المعازف، يقول هناك من يقول أنها ليست بحرام لأنها ما ورد إلا حديث واحد اللي هي أقوام أمتي يستحلون الحر والحرير والخمرة والمعازف، ويقول الحر ما كان يستخدم، حديث صحيح صحيح البخاري. طيب وهذا تصور من العبث أن الحديث صحيح البخاري ثم يأتي يقول لا الحر مو مستعملة كثيرا. مستعمل بهذا الحديث، ودعوة أنه لم يذف إلا يكفي، خاصة طالما أن صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، دل على التحريم، لأن لا يستحل إلا شيئا محرما. لكن الإنسان أحيانا يعني يخطئ في فهم الحديث أو ذاك. هناك من أهل العلم نقل الإجماع كابن القيم وابن رجب الحنبلي، نقل الإجماع على تحريم المعازف. هنا يقول يكثر في البلاد تماثيل ذوات الأرواح خاصة أمام البيوت والمزارع، هل يجوز طمس هذه الصور امتثالا لوصية النبي لا تدع صورة إلا طمستها؟ نعم، إذا كان بيتك نعم اطمسها، أما إذا كان ليس بيتا لك هذا واجب ولي الأمر، على ولي الأمر أن يمنع من هذه التماثيل، وإلا يحاسب هو على هذا، على ولي الأمر أن يفعل هذا، وعلى طلبة العلم والناس عموما على نصح مناصحة أصحاب هذه التماثيل بأنهم يعني يزيلونها. سؤال ثاني، هو يقول إن شخص يعني شارك رجل عنده محل ذهب أنه هو يعني يشتري تبيكة وهو يصيبها وبيعها يكسرها يعني يصيغها يعني إيه؟ الشيخ يقول هو الآن في يعني بينهم اتفاقية بالنسبة، يعني مو شيء ثابت بالنسبة ياخذ شهرية منه ربح وخسارة، طبعا ربح وخسارة، يقول لمدة سنتين راح يقوم يرجع للتبيكة بالكامل لأن أعطيها إياها. لا لا لا ما يجوز، هذا ربا، هذا ربا. يقول أعطيه السبيكة والربح بين بالنصيفة اللي بيعها منها وبعد سنة يرجع لي السبيكة، لا هذا ربا، هذا هذا لا يجوز، ليس التجارة. يلا إذا هو ما لا إذا بينس هو لابد أن يكون حدد هو هل السبيكة أعطاه إياه على سبيل القرض أو أعطاه إياه على سبيل التجارة، لابد أن تتضح الأمور، يعني هذه السبيكة هل دفعت قرضا أو دفعت تجارة. إذا كانت قرضا له أن يأخذها لكن ما يأخذ معها ولا دينار، وإذا أعطاه إياه تجارة فالتجارة ربح وخسارة، ما يصير يضمن السبيكة مرة ثانية لأن التجارة ربح وخسارة، لا يجوز أن يضمنها أبدا. طيب

إذا اضطر إلى أكلها خشية أن يموت، فهنا هل يأكل ويحمل معه أو أنه يأكل ويتوكل على الله بدون ما يحمل معه؟ الصحيح والعلم عند الله أنه له أن يحمل معه، لكن لا يأكل منه إلا إذا اضطر مرة ثانية. لو كنا قلنا إنسان في طريق مفازة بر مكان مقطوع وليس عنده شيء يأكل ويكاد يموت فوجد ميتة، نقول لك أن تأكل حتى تعيش. طيب أكل، طيب أكمل الآن، أخشى أني بعد يوم أو كذا أيضا لا أجد طعام، أحمل معي؟ قل أحمل معك، لكن لا تأكل إلا إذا وصلت إلى مرحلة الاضطرار مرة ثانية، والله أعلم. في يوم عرفة نمت حتى انتهى يوم عرفة، هل حجتي مقبولة؟ نعم الحجة صحيحة، لكن فاتك خير كثير، فاتك خير كثير، لكن الحج صحيح. خلاص صارت مضة الحين، الحين يلتزم. يقول الإنسان كان قبل البلوغ ما يعرف يعني كيف يصلي وكذا تقريبا، ولا مو عارف إنه بالغ؟ مو عارف؟ إيه. على كل حال لا شيء عليه، لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. يبدأ الآن خلاص يلتزم إن شاء الله تعالى. بعد القيام من الركوع هل وضع اليدين سنة أم أتركهم؟ بعد القيام من الركوع قال الإمام أحمد لما سئل عن القيام من الركوع قال إن شاء وضعهما وإن شاء تركهما، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، لا يشدد على الناس في هذا. ربنا أحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين، قال بعض أهل العلم أحييتنا اثنتين أي في هذه الحياة الدنيا ثم في الآخرة، وأمتنا اثنتين أيضا وفاة الدنيا ثم النفخ في الصور عندما يموت الجميع، فيقول أول من يقوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فأرى موسى ماسكا بقوائم العرش، والله أعلم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، حلاف مهين أي مكثر من الحلف، وكثرة الحلف دليل على الاستهانة بالمحلوف به، دليل على الاستهانة بالمحلوف به أنه لا يقدر حق قدره، ولذلك لا يبالي في الحلف بالله تبارك وتعالى. ومنه قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبين اتخذوا أيمانهم جنة، فقولهم نشهد أي على سبيل الحلف أي يحلفون كما يأتي بعد قليل في الحديث. فالشاهد من هذا أن كثرة الحلف بالله تبارك وتعالى فيها شيء من الاستهانة بالله تبارك وتعالى. نعم. حكم الاتفاق على صوم يوم معين جماعة والإفطار في مكان واحد لا بأس إن شاء الله تعالى، بس ما تكون سنة يعني مكررة كل مرة كل مرة، لا بين فترة وفترة يتداعون، تعالوا نفطر مع بعض أو نصوم مع بعض هذا اليوم. هل يجوز الوضوء عاريا؟ يجوز طالما لا يراك أحد أو ترك زوجتك، ما في بس. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، ممكن شرح معنى ذلك؟ إيه نعم، بدأ بقلة عدد قليل جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم علي ثم زيد بن حارثة بلال وهكذا، بدأ غريبا وسيعود كذلك. يعني إذا قلنا قبل قليل حتى تأتي ريح تقبض أرواح المؤمنين، وأيضا في أزمة من الأزمان سيبقى عدد قليل من المسلمين مقابل الكافرين، لكن ما وصلنا إلى هذا، نسأل الله تبارك يرحمنا وإياكم برحمته. انتشرت التماثيل تكون على شكل ألعاب لكنها تعلق وتسمى ما نقاريها القيقرز، ها تقرأ أنت كاتفة؟ ها شنو فقر؟ فيجرز ما يجوز، إذا كانت تشبه المخلوق لا يجوز، إذا كان فيها تشبيه بالمخلوق لا يجوز. الآيات الكونية أو الآيات القدرية الشرعية، والآيات الكونية هي مخلوقات الله تبارك وتعالى، الشمس والقمر والأرض والآدمي والزروع والثمار، هذه كلها آيات كونية تدل على قدرة الله تبارك وعلمه وحكمته جل وعلا. والآيات الشرعية هي شرعه الذي جاء في كتبه سبحانه وتعالى سواء في القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو الصحف أو الكتب الأخرى التي لم نعرفها. فهذه آيات الله الشرعية سبحانه وتعالى، هي أوامره ونواهيه جل وعلا. ما حكم الجلوس نابس في المجالس والديوانيات التي فيها صور؟ إنها إذا كانت ديوانيتك مجلسك تزيل هذه الصور، إذا لم يكن مجلسك مجلس أناس ثانيين وجدت الصور انصحهم، ذكرهم بالله تبارك وأنه لا يجوز هذه الصور، خاصة كما قلت إذا كانت رسومات، إذا كانت رسومات أشد، إذا كانت رسومات فناصحوهم، إذا كان ولا بد سيضعون ناصحهم أن تكون صورا وليست رسومات. نعم. ذكر اسم الله عليه أي ذبح لله سبحانه وتعالى، ذكر اسم الله عليه إن كنتم مؤمنين، إن كنتم بآياته مؤمنين. قال أهل العلم مفهومه إذا قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، مفهومه ألا نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. عندما يقول لنا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ماذا نفهم؟ نفهم لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم قال إن كنتم بآياته مؤمنين، هذه فيها تهييج للمؤمنين، ألستم بمؤمنين؟ إن كنتم مؤمنين حقيقة فلا تحرموا على أنفسكم ما أحل الله، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، بل كلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم فعلا بآياته مؤمنين، سواء كانت الآيات الكونية أو الآيات القدرية الشرعية. ماذا عن الألعاب التي ليس لها شبه بالطبيعة؟ ماني فاهم. المهم إذا ما كانت ذوات أرواح ما في بأس، إذا ما كانت ذوات أرواح لا بأس إن شاء الله تعالى. حكم عمل المرأة في دور الرعاية لكبار السن وأنا أعمل في مستشفى في أوروبا؟ الأصل أن تعمل للنساء، أما إذا كان رجال لا يجوز، إلا إذا كانت لا تجد عملا آخر فتفسع في البحث عن عمل آخر، وخاصة إذا كان فيها يعني أن تسبح وتغسل لهم وكذا ويتعرون أمامها وكذا، ولو كان كبار سن لأنهم لا يجوز لها أن تكشف عن عوراتهم عن الرجال، فهنا تبحث عن عمل آخر، إذا لم تجد لا شيء عليها إن شاء الله تعالى. ما حكم الذي يركب صور على صور حتى يبتز الناس ويستغلهم؟ هذا دخل في الحرام من وجهين، ابتزاز الناس، والشيء الثاني العبث بهذه الصور والعياذ بالله. ما الضابط في الرهان؟ متى يكون جائز ومتى يكون غير؟ الأصل في الرهان أنه محرم، الرهان نوع من القمار لا يجوز، الأصل فيه أنه محرم، إلا إذا كان كما قال النبي لا سبق إلا في ثلاثة، في خف أو حافر أو نصل، هذه التي يجوز فيها الرهان، وإذا كانت للجهاد مو اللعب اللي قاعد يصير الآن. يقول هل يقصد بالتصوير الرسم أو التماثيل؟ أما التماثيل فبالإجماع، وأما الرسم فبعضهم يقول أنه يدخل في هذا وبعضهم يقول لا يدخل، والأصل أنه داخل، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ما الفرق بين إذا خلى بمحارم الله انتهكها وإذا ابتليتم فاستتروا؟ لا، هذا الذي إذا خلى بمحارم انتهكها هذا يعني يتعامل مع الناس بالنفاق، يعني يظهر لهم أنه صالح أنه تقي، كل ما خلى بمحارم الله انتهكها، هذا المقصود، أنه لا يبالي بمحارم الله إلا أمام الناس، ولكن بينه وبين الله تبارك وتعالى ينتهكه ولا يبالي. قل من سب الله فلا توبة له، غير صحيح، من سب الله له توبة، ولكن قالوا من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا له توبة لكن يعاقب يقتل، من سب الرسول يقتل، لأنه لا ندري هل الرسول سامحه أو لا، لأن الرسول توفي صلى الله عليه وسلم، فلا نتحكم نحن ونقول سامحه الرسول، أما من سب الله الله أعلن مسامحته سبحانه وتعالى. طيب، مرات يأتيني وسواس الكفر، مرات الإلحاد، مرات أنه دين الإسلام غلط والعياذ بالله، تعوذ من إبليس، هذا كله من الشيطان، أكثر من الاستعاذة من الشيطان الرجيم، وإن شاء الله لا بأس. كيف نوفق بين جواز تأخير فعل الصلاة مع العزم عليها وبين وجوب أداء صلاة جماعة؟ لا، هذا إذا الجماعة بأخرون، إذا الجماعة مثل مجموعة شباب مثلا في البر أو في السفر أو في البحر